على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة وهي الآية السادسة جاءت بعد قوله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآية يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فهو يخاطب جل وعلا عباده المؤمنين بهذه الصفة بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة بعدما بين جل وعلا لعباده ما هم محتاجون إليه من الطعام والذبائح والمناكح بين جل وعلا ما يلزم لأهم وآكد الأعمال بعد الشهادتين وهي الصلاة إنه يلزم لها الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم يعني أردتم القيام إلى الصلاة وهذا كثير في لغة العرب وفي القرآن الكريم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت أي أردت القراءة وليست الاستعاذة بعد القراءة ولا في أثناء القراءة وإنما هي قبلها. وكذا هنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا يجب الوضوء عند دخول الوقت وإنما يجب عند القيام للصلاة فلا يدخل في الصلاة إلا متوضأ طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هل هذا واجب على كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة سواء كان متوضأ أو غير متوضأ؟ بعض العلماء يقول كان الوضوء لكل صلاة واجب وبعضهم يقول واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول واجب على من كان محدثا ومستحب لمن كان على طهارة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة وإن كان على طهارة. واعلم أن الوضوء على الوضوء يكون مسنونا ويكون عبثا، فالمسنون هو الوضوء على وضوء قد أدى به صلاة، والعبث الوضوء على وضوء لم يؤد به صلاة. فمثلا توضأ لصلاة الضحى فصلى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان ركعات، ثم حان وقت صلاة الظهر فإن توضأ على وضوءه السابق فحسن، وهذا وضوء مسنون لأنه صلى بالوضوء الأول. أما إذا توضأ ولم يصل بهذا الوضوء شيئا ثم أراد أن يصلي فرضا فقام وتوضأ ثانيا فيعتبر هذا عبث، والقصد أنه توضأ على وضوءه السابق. أما إذا أراد أن ينقض الوضوء ثم يتوضأ فهذا لا إشكال فيه ولا يدخل فيه المسنون ولا العبث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتوضأ لكل صلاة، ويوم فتح مكة توضأ صلى الله عليه وسلم وصلى بوضوئه هذا الصلوات الخمس. فقيل له، قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، يعني تجمع الصلوات في وضوء واحد ولا كل صلاة في وقتها. فقال عمدا فعلته يا عمر، وهو مروي من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم تعمد أن يصلي مجموعة من الصلوات في أوقاتها بوضوء واحد ليشرع للأمة. وقد أخرج البخاري وأحمد وأهل السنن رحمة الله عليهم عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فكون المرء يتوضأ لكل صلاة هذا أفضل، وإن اكتفى بالوضوء الأول في مجموعة من الصلوات كفاه ذلك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الآية الكريمة فيها بيان الوضوء، بينه جل وعلا بيانا واضحا جليا، ويفهم من هذا البيان وجوب الترتيب بين ما ذكر في الآية، لأن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا يدل على الترتيب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، وهو من منابت شعر الرأس. إذا كان نبات شعر الرأس المعتاد أو من نهاية الجبهة طول علوا إلى ما إلى منتهى اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والغسل لجميع الوجه، وينبغي للمرء أن يعتني بذلك لما في الوجه من البروز والانخفاض والتعاريج، فيتأكد من وصول الماء إلى جميع الوجه طولا وعرضا. فاغسلوا وجوهكم، وهو عضو اشتمل على أعضاء، وكله عضو وهو مشتمل على أعضاء وفروض، وهي المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فغسل اليدين بعد غسل الوجه، وحدد جل وعلا مكان الغسل، لأن اليد قد يطلق عليها الكف إلى حد مبدأ الذراع، وقد يطلق عليها إلى المرفق، وقد يطلق عليها إلى منتهى الكتف عند اشتباك اليد بالكتف، كل هذا يقال له يد. فبين جل وعلا الواجب في الغسل الحدث الأصغر إلى المرافق، والمرفق والمرافق جمع مرفق، والمرفق هو اتصال الذراع بالعضد، والمرفق داخل في الغسل. وتطلق اليد على الكف كما في قطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد قطع اليد من منتهى الكف، ولا يؤخذ شيء من الذراع. وأيديكم إلى المرافق معطوف على فاغسلوا وجوهكم، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم. جعل جل وعلا فرض الرأس المسح، وهذا من لطفه جل وعلا بعباده، لأن غسل الرأس باستمرار في كل فرض قد يشق ويسبب على المرء تعب، فجعل الله جل وعلا حق الرأس هو المسح، وامسحوا برؤوسكم. وفهم من هذا أن مسح الرأس يكون بعد اليدين، واليدان بعد الوجه، وأن الترتيب لازم، ترتيب اليدين على الوجه وترتيب المسح الرأس على اليدين، وأنه لا حرج في تقديم اليسار على اليمين، والسنة أن يبدأ باليمين، فالأفضل اليمين، فلو قدم اليسار على اليمين صح وضوءه والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، يعني إذا غسل اليدين يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ولو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه لأنه لا ترتيب لازم بين اليدين، وإنما السنة تقديم اليمين. ولو غسل اليد اليمين مرة ثم غسل الشمال مرة ثم عاد وغسل اليمين ثانية ثم عاد وغسل اليسار ثانية فلا بأس، لأن اليدان عضو واحد وفرض واحد، لا حرج في تقديم اليمين في تقديم الشمال على اليمين، والأفضل تقديم اليمين على الشمال. وامسحوا برؤوسكم، الباء هذه بعض العلماء قال هذه للإلصاق، وبعضهم قال هذه للتبعير، أي امسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، أو للإلصاق برؤوسكم يعني بمجموع الرأس، والمسح يكون لمجموع الرأس، ولم يحدده تبارك وتعالى مع تحديد اليدين والرجلين. فلذا فهم بعض العلماء أنه إذا حصل المسح ولو يعني حصل من المرء أن يمسح ولو جزءا من رأسه أجزأه ذلك، إنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدمة رأسه وعلى العمامة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، قراءتان سبعيتان. أهل السنة والجماعة فهموا من قوله تعالى وأرجلكم عطف الأرجل على اليدين والوجه، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة الجر قراءة سبعية صحيحة. قال العلماء رحمهم الله الجر هنا للمجاورة، يسميها أهل اللغة للمجاورة، دارج في اللغة العربية قول بعضهم جحر ضب خرب، بجر خرب، خرب المفروض أن تكون تابعة للجحر، صفة للجحر، إن كان مرفوعا فهي مرفوعة وإن كان منصوبا فهي منصوبة، لكن قالوا جحر ضب أو جحر ضب خارب، فجروا خرب للمجاورة، لمجاورة ضب، لأن الخراب هذا ليس للضب وإنما هو للجحر. فقالوا الجر في قوله تعالى وأرجلكم، القراءة الثانية أنها جر من أجل المجاورة. وبعضهم يقول هذه القراءة تدل على المسح والمراد إذا كان على القدمين خف، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. بعض الطوائف الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم قالوا الأرجل تمسح كما يمسح الرأس، وعلى خلاف ما فهمه علماء أهل السنة والجماعة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الأرجل إلا في حال لمس الخفين. والأحاديث الواردة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قدميه وأمره بذلك وتوعده صلى الله عليه وسلم بقوله ويل للأعقاب من النار، أحاديث كثيرة تصل إلى حد التواتر. فالواجب هو غسل الأرجل إلا في حال لبس الخفين، فقد جاء المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة لمن كان قد لمسهما على طهارة. ولذا قال العلماء ينبغي للمصلي أن يكون حسب حاله بالمسح وعدمه، إن كان لابسا فلا يخلع من أجل الغسل، وإن كان غير لابس للخفين فلا ينبغي أن يلبس من أجل المسح، وإنما على حسب حاله. فإذا كان لابس فلا يتشدد ويخلع من أجل أن يغسل، يمسح. وإن لم يكن لابس للخفين فلا ينبغي له أن يلبس الخفين، لأنه يريد أن يتوضأ من أجل أن يمسح عليهما. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، والمراد بالكعبين هما العظمان الناتئان عند اتصال القدم بالساق، وليس كما يفهم بعض المخالفين بأنه أعلى القدم، لأنه عرش الرجل يعني أعلى القدم وسط القدم، ليس كذلك، وإنما هو ظاهر أن الكعبين هما العظمان الناتئان اللذان في اتصال القدم بالساق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والكلام على قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، سيأتي غدا إن شاء الله. أقرأ. قال كثير من السلف في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب. وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث واجب، وفي حق المتطهر مندوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعل، قال إني عمدا فعلته يا عمر، رواه مسلم وأهل السنن. وقال ابن جرير عن الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت يا أبا عبد الله أشيئا تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنع. وفي فعل ابن عمر ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وكان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وقال ابن جرير عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضوءا فيه تجوز خفيف. فيه تجوز يعني تساهل تخفيف وجوه خفيف، لأنه من المعلوم أن الوضوء نوعان، وضوء مجزئ ووضوء كامل كالاغتسال، اغتسال مجزئ واغتسال كامل. فالوضوء المجزئ هو أن بعد التسمية والنية يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة، ثم يغسل يديه مرة واحدة، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه مرة واحدة، هذا مجزئ. والكامل بعد النية والتسمية وغسل اليدين استحبابا عند بداية الوضوء أن يغسل وجهه 3 مرات ويتمضمض ويستنشق 3 ويغسل يده اليمنى 3 ثم يده اليسرى 3 ثم يمسح رأسه مسحة واحدة، وكيفما مسح والحمد لله أجزأ، إلا أن السنة أن يمر يده على رأسه 2 ببلة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه ثم يتقدم بهما إلى قرب جبهته ثم يرجعهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أو يبدأ بمقدمة رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، بحيث يمر على الرأس باليدين 2 ببلة واحدة، ما يكرر أخذ الماء للرأس. وكيفما مسح باليدين أو بيد واحدة أجزاء والحمد لله، لكن الأفضل أن يبدأ بالمقدمة ثم يتقدم بهما ثم يعود يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يغسل رجله اليمنى 3 ثم رجله اليسرى 3 ويبتعد عن الإسراف. فالغسلة الواحدة مجزئة، والاثنتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل من الاثنتين، والأربع سرف إسراف، ما يجوز له أن يزيد، وقد كره له الإسراف ولو على نهر جار. نعم. قال ابن جرير عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيف فقال هذا وضوء من لم يحدث، يعني تجديد مسنون، وضوء من لم يحدث. وقال نعم. محمد بن سيرين كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة، أما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوقت واحد ما لم نحدث. وقال ابن جرير عن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل والأعلى، وأحيانا يفعل الأقل صلى الله عليه وسلم ويكون له أجر الأكمل، لأنه يفعل الأقل من أجل التشريع والبيان للأمة صلوات الله وسلامه عليه، أو أحيانا 3 وهذا هو الأكمل وهو الذي يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا 1 يغسل ويكون بتجوز. ببيان الجواز للأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. يعني هذا الوضوء المسنون. نعم. وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن التسمية واجبة، ويقول بعض العلماء رحمه الله وتجب التسمية مع الذكر، يعني إذا ذكر ذلك، وإذا نسي فوضوءه صحيح إن شاء الله. نعم. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا في نوم الليل، إذا قام الإنسان من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها 3، يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول العلماء رحمهم الله هذا تعبد، يعني تعبدنا الله بهذا، عقلنا العلة أو لم نعقلها. حتى لو كان المرء وضع يده في جراب أو في كيس نايلو أو غير ذلك بأنه يضمن أن يده ما مست نجاسة، مع هذا يجب عليه أن يغسلها 3 عند قبل غمسها في الإناء. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، لأنه المعروف عنه أنه أشد الناس تمسكا بالحديث إذا صح عنده رحمه الله. والعلماء الآخرون يأخذون هذا على سبيل الاستحباب للوجوب. نعم. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين. الصلع أن يكون مقدمة رأس ما في شعر، ما يقال مقدمة الرأس من الوجه لأن ما فيها شعر، ولا بالغمر الذي يتذلى أو ينزل رأسه إلى نصف جبهته، فلا اعتبار بهذا ولا هذا، وإنما المعتاد الشيء غالب الناس معروف الجبهة عن الرأس فيها شعر في مقدمة الرأس أو لم يكن، أو الشعر نازل على الجبهة، وإنما المراد هو غالب الناس يعني نهاية الوجه عند بداية شعر الرأس عند غالب الناس، هذا فوق وأسفل إلى ما انتهى من اللحيين واللقن طولا، يعني هذا طول الوجه، والعرض من الأذن إلى الأذن، والأذن غير داخلة في غسل الوجه وإنما حد. نعم. إلى ما انتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. قال أبو داود عن أنس الكثيفة تخلل والخفيفة تغسل ويغسل ما تحتها، يعني إذا كان شعر اللحية خفيف فتغسل ويغسل ما تحتها، وإذا كانت اللحية كثيفة فيستحب تخليلها ولا يجب، يعني يأخذ ماء ويخلل لحيته من أسفل أو من أعلى، فيدخل أصابعه في داخل لحيته، هذا التخليل، يعني يدخل الأصابع في اللحية، ولا يلزم أن يبلغ الماء إلى البشرة تحت اللحية ما دامت كثيفة. نعم. قال أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، يعني تحت الحنك يخلل به اللحية. نعم. وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل. قال البيهقي روينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها، أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد. المضمضة والاستنشاق ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهما وقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وأمر صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنثار، وبين أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، فيستحب له أن يستنشق الماء بقوة ثم ينثره، يستنشق ثم يستنثر، إلا إن كان صائما فيخفف خشية أن يصل الماء إلى حلقه، لأن الأنف منفذ للحلق. لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق، يعني استنشاقه جلبه إلى أعلى ونثره تنزيله. وقال الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من الماء فغسل بها يده اليمين، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ، رواه البخاري. وقوله تعالى هذه الآية آية عظيمة في بيان الوضوء والاغتسال، وقد استنتج منها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله 51 فائدة رتبها بينها في تفسيره. نعم. وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ويستحب يعني إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. نعم. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي يقول تبلغ اللحية من المؤمن حيث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله وامسحوا برؤوسكم، اختلف العلماء في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض،